الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، أواصل الحديث عن ذلكم الموضوع الخطير المهم، وهو موضوع ذنوب الخلوات. فإن مما لا شك فيه أنه كتب على ابن آدم حظه من الخطأ ومن الذنب، فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كل ابن آدم خطاء، مش يخطئ، لا، خطاء، وهي صيغة من صيغ المبالغة، أي أنه لا بد أن يقع في الخطأ مرات وكرات. وهذا الخطأ وهذا الذنب يختلف ويتفاوت جرمه وإثمه، وإن من الذنوب العظيمة عند الله والتي يترتب عليها إثم كبير ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات. ولعلنا نشترك جميعا في هذا الموضوع، فكلنا ذاك الرجل. وقد ذكرت في الخطبة الماضية ضرر هذه الذنوب بالذات، ذنوب الخلوات، الذنب للإنسان تيتقصد يديره، تيتقصد وتيتعمد يديره غافلا عن رؤية الله تبارك وتعالى. وهذا الذنب ضرره كما ذكرت عظيم، ضرره عظيم وعظيم جدا. ومن الأضرار اللي ذكرنا في الخطبة الماضية أن صاحب الذنب المبتلى بهذا الذنب اللي هو ذنب الخلوات يعرف بأن ذاك الشيء اللي تيستتر من من من أجله واللي تيتخبى من أجله لا بد له من يوم يفضحه الله تبارك وتعالى، طال الزمان أو قصر. غير إذا استر الله تبارك وتعالى الإنسان واش بيستر نفسه، ثم يقلع عن الذنب معترفا به تائبا آيبا إلى الله، ولكي تنقول إحنا بيت تم غدي حتى يجي واحد النار لله تبارك وتعالى يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. وذكرنا مثال تاع امرأة العزيز لما غلقت الأبواب، مشير باب أبواب، وصبحواش صبح الخبر وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. وذكرنا أيضا أن من ضرر ذنوب الخلوات أنها سبب للانتكاسات. ذنوب الخلوات هي آش، هي البؤرة تاع الشر، هي الأصل في محق جميع النعم والبركات. إلا عندك الفلوس غادي يمشيو لك، إلا مستقمشي شوية غادي يمشي لك استقامتك، إلا عندك شي وليدات اللي هما كذا ربما هذا الشيء يقدر ينعكس عليهم سلب وهكذا. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه: أجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات سبب للانتكاسات. وذكرنا كذلك من أضرار هذه الذنوب اللي هي ذنوب الخلوات أن صاحبها يموت ميتة سوء والعياذ بالله، تختم ليه بخاتمة السوء، أعاذنا الله وإياكم من هذه الخاتمة. إذن هذا هو المرض. وذكرنا أمور أخرى لبا يرجع لها في الخطبة الماضية. هذا هو المرض وهذا هو الداء الذي نشكو منه جميعا، فيا ترى ما هو العلاج؟ ما هو العلاج الإنسان اللي بغيت تعالج من هذا المرض؟ كل واحد باش مبتلى، وأكبر بلية ابتلينا بها جميعا هي بلية بلية النساء، وهذه بلية تاع البورتابلات وبلية مشاهدة الأفلام الإباحية وإلى غير ذلك، كل شيء تدور على النساء. الإنسان إلا مبتلى بهذا المرض أشنا هو الدواء وشنا هو العلاج؟ أول علاج، أول علاج تيجيهاش على رأس القائمة، وهو العلم بالله، وهو العلم بالله. خصك تعرف الله تبارك وتعالى شكون هو. سبب ارتكابنا للمعاصي والذنوب واقترافها هو أننا ما عرفناش ذاك اللي تنعصوه، تنديروا المعصية وما عرفناش ذاك اللي تنعصوه. لو كان عندنا علم بالله ما يقدش واحد يجترعاش أنه يعصي الله تبارك وتعالى، لا يستطيع، ما يقدش، لأنه تعرف الله شكون. بحال شي واحد انت بغيتي تبارزو ولا بغيتي تخاصم معاه ولا بغيتي تاش توقف ضده، تتقول شكون هو بعد هذا اللي بغيت نوقف ضده؟ الا كان من سهمك وعلى قياسك وكذا راه قدر، لكن هو كي تنقولوا حنا عدو غليظ، حتى شي واحد يتعرض للتران تيزيد في حاله. اذا الاشكاليه احنا ما عارفينش الله تبارك وتعالى. اول دواء العلم بالله، العلم بالله، وهذا تيتوجب من خلاله اننا نمشي نقراو على اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. شكون هو الله؟ من هو الله؟ الانسان خصو يعرف ربو من هو، لان الا عرفتي الله تبارك وتعالى هذا بيتفرع عليه جوج الحوايج. الامر الاول مخافته، اللي يعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفه تيخافه، تيخاف من الله تبارك وتعالى. كيف انت مثلا دخلتي للبيت وسد عليك بغيتي تفسد، ولا بغيتي تشوف شي موقع من المواقع الاباحيه، ولا بغيتي تسرق، ها تتعرف بان الله تيشوف فيك وقد عليك. ولا يخفى عليه شيء من امرك، سرك وعلانيتك ما نقدش. وهذا اعظم كذلك من اعظم الادويه. اذا عرفتي الله تبارك وتعالى تتخافوا. بعض الناس تيقول لك والله سيدي الا باقي درت هذا الذنب، وإذا درت هذا الذنب نصوم مثلا شهر، ومسكين تيتحرق من الداخل. كاين هذا النوع تاع الناس تيتحرق من الداخل، ما باش هذا الحال، هذا الحال ما باش، لانه تيشوف فيه ضياع نفسه ووليداته وزوجته وماله وخدمته وحياته كلها. كاين اللي الان يتارق، يتارق بحيلة قاعد على الجمر، تا يعرف راسه مسكين بان الطريق اللي غادي فيها ما خداماش وما باش هذا الحال. ولكن تلقى نفسه ملي تتجيه ديك تيطلع عليه شويه الايمان، تيقول اقسم بالله بالايمان المغلظه وتالله وبالله ووالله ما باقي ندير هذا الذنب. تيجي ابليس تيطلع عليه شويه الميزان تاعش تاع الحراره كي تنقولوا حنا، وتيبدا تيحلف. لكن مع الدره مسكين يضعف، ولا تيقول يا ربي الا درت هذا الذنب باقي مثلا حليت شي موقع من المواقع الاباحيه نصوم كذا وكذا. هذه الوعود لا خير فيها، هذه الامور هذه لا خير فيها. الخير والعلاج هو تخاف الله تبارك وتعالى. قد ما حلفتي تتحنت، وقد ما قلتي الصيام راه غادي تصوم، ولكن اي لذه للصيام ولا اي لذه للصدقه الا درت هذه نتصدق مثلا ب 20,000 ريال. انت اش ملي تجي الوقيته فاش بغيت تصدق ب 20,000 ريال تصدق بها وانت اش مكره؟ اذا ما فائده هذه الطاعه؟ لا، العلاج اللي تيلاهيك عليه ابليس هو خوفه، خوفه جل وعلا انك تخاف الله تبارك وتعالى. ما تقدش تدير ذا تحس بانه تيشوف فيك، ربما ياخذك اخذ عزيز مقتدر. وانظر رحمك الله ماذا اعد الله للخائفين منه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تتسد الباب تتبي الدير تقول لا لا لا ما نقدش، الله تيشوف فيا، الله تبارك وتعالى تكاش جنتان. فأما من خاف مقام ربه، فأما من خاف مقام ربه عندك راه غادي يجي واحد نهار توقف بين يدي الله، خف ذاك المقام. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ما تشوف حتى شي واحد وقديتي على المعصية، قديتي عليها، ها فإذا بكاش تدي الله بين عينك وتتذكر أسماءه الجبار العظيم الرقيب الحسيب لا يخفى عليه شيء من أمرك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب شوف شوف لهم مغفرة وأجر كبير. بل أنت حينما تذكر رقابة الله وتخافه قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. اسمع من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي من خاف من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. اسمع ولدينا مزيد ولدينا مزيد. ما هو هذا المزيد؟ إنه رؤية الله أعظم لذة. أنت لهناش حيد تحويجك حيدة تحويجها منك لها لا أحد يراك. كي جاك اللي بيزني بهذه قال لها ما تشوفنا حتى شي واحد إلا الكواكب. قالت وأين مكوكبها وأين مكوكبها. سيدنا عمر تيمر تيسمع واحد المرأة بلغ بها الشوق إلى زوجها مبلغه حتى همت وسولت لها نفسها بالفاحشة. فسمعها تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه فلولا الله لا شيء غيره. الخوف. فلولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه. مخافة الله والحياء يمنعني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. ها الله تتشوف فيه تتشوف فيه. إذا أنت لما راقبت الله ولم تحجب هذه الرؤيا خوفا منه ولدينا مزيد. لكن ماذا قال عن الذين يغيبون الله يغيبون رؤية الله؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومثلها في العظم ومثلها في العظم والخيبة لن يكون أن تحرم من رؤية الله. الخوف من الله. العلم بالله يدفعك إلى الخوف. العلم بالله يدفعك إلى اللجأ إليه وإلى الاعتصام به. أنت خايف وأنا خايف كل واحد خايف على نفسه. هذا بحر جارف هذا بحر جارف يجرف كل أحد الأخضر واليابس الصالح والطالح كل واحد خايف على نفسه. ما الملجأ؟ ما الملاذ؟ لما نعطيه الرأس لقوتنا لعقلنا لشطرتنا؟ لا لا لا لا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. انظر رعاك الله وانظري رعاك الله إلى دقة التعبير. قال عسى ربي أن يهديني. وقال في سورة الكهف واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. في سورة الكهف قدمت الهداية لأن المقام مقام اختلاف. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم محتاج لاش الهداية. هنا خوف محتاج لاش الملاذ محتاج لاش المكان الآمن. طيب أشنه المكان الآمن؟ قال عسى ربي. فقدم كلمة ربي لأن الرب هو الملاذ وهو مكان الأمن والأمان اللجأ إلى الله. ولذلك لما ابتلي يوسف عليه الصلاة والسلام بامرأة العزيز مشكلتنا وإحنا بعاد عن القرآن بعاد عن القرآن بعاد بعاد لما ابتلي بامرأة العزيز قالت هيت لك. غلقت الأبواب، انظروا كل أمواتية، شاب غريب، ملكة، امرأة العزيز، فدا كل شيء. قالت هيت لك، وفي بعض القراءات هيأت لك. ماذا قال؟ هرب. قال معاذ الله، قال معاذ الله، أي أعوذ بالله، أستجير بالله، أعتصم بالله، لا حول لك ولا قوة، ولا حول لي ولا قوة إلا بالاعتصام بالله جل جلاله. أنت ضعيف، احنا ضعاف، ضعاف بزاف بزاف بزاف، أي حاجة تقدر تأثر على الإنسان وتكون ضعيف جدا جدا إلا في حالة واحدة، إلا إذا تقوى بربه جل جلاله. متى تقوى بالله تبارك وتعالى بالقوي، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تغلبك ابدا ابدا. قال معاذ الله، اي الجأ الى الله واحتمي به واعتصم. اسمع يا مسكين، داك اللي مبتلى الجأ الله تبارك وتعالى، عندك واحد الرب كريم، مفضال مفضال كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الزيدي، وطلب الله تبارك وتعالى يكون معك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شوف شوف ما بين الدعاء والاستجابة، تحرف ما كين. ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن الخبيث والرجيم دائما تيجي وتيصدك على هذا الباب، بل ييئسك من الله تبارك وتعالى. ذنبتي وعاود ترجعتيها مرة، وعاود تدرتي، ها انت صاحبك الجنة يجي ودخل لها، فتتعاظم الأمور وتتفاقم، وييأس الإنسان من رحمة الله، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الظالمون. عرف، مهما بلغ ظلمك ومهما بلغ جرمك فالله أرحم، فالله أرحم ورحيم ورحمن. مهما بلغت ذنوبك يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي غفرت لك على ما كان منك ولا أباري. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، جيباش الدنيا كلها خطايا وتستغفر الله تبارك وتعالى، لا قابلك بهذه الذنوب بما يقابلها مغفرة ورحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا قال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. شوف، تدير الكارثة وتدير المصيبة وتتهز عينيك تقول يا ربي مغلوب على أمري، بيت وما قديتش، أي ربي، يعني تعرف بأن كاين واحد الرب، كاين واحد المتصرف في الكون، كاين شي حاجة تشوفك، كاين واحد الرقابة الإلهية اللي هي آش لا يخفى عليها شيء من أمرك. أي ربي، ثم تعترف أذنبت ذنبا فاغفر لي. يقول الله تبارك وتعالى، شوف شوف شوف هذا الجواب بتاع الكريم تاع الرحيم، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم يمكث ما شاء، تقعد واحد شوية تنياش، ثم يرتكب الذنب مرة أخرى، تيرتكب ذنب آخر، يقدر يكون نفسه ويقدر يكون من نوع آخر، فيقول أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي مرة أخرى. فيقول الله تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ما أكرم الله، ما أكرم الله وما أحلمه. دير مع شي واحد الخطأ، ضرك وعاوده، شوف إن بيخرجه، ثم يعاود الثالثة، يمكث ما شاء، ثم يذنب ذنبا آخر، ثم يقول أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فيقول الحق جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم يقول فليعمل عبدي ما شاء. الله أكبر. ولكن مش نقول باش ترغبوا في الذنوب حاشا وكلا. هذا الحديث تينطبق على من؟ على أولئك المنكسرين وأولئك الخائفين بعد الذنب، اللي تيدير الذنب ولكن ما باش، ماشي اللي تيقول يا ربي استغفرك وأتوب إليك، استغفر الله. ذاك الاستغفار خصو استغفار اخر، لا، ذاك اللي تيتمرت من الداخل، ذاك اللي تيكون مرت من الداخل، الحال تاعو ما عجبو، الحال تاعو ما عجبوش، تيعرف بانه مقصر في حق الله، تيتالم من الداخل، هذا هو اللي تينطبق عليه الحديث. اذا اياك ان تياس من روح الله، خاف الله، عرف الله شكون هو، الجأ ليه، وفي نفس الوقت اش، وفي نفس الوقت لا تيأس منه، إن الله جل جلاله يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك مما يعالج أو تعالج به ذنوب الخلوات كثرة الدعاء، كثرة الدعاء، فالدعاء هو العبادة وهو سلاح المؤمن. ادعو الله تبارك وتعالى في خلواتك وفي جلواتك وفي حلك وفي ترحالك أن يجنبك الآثام ما ظهر منها وما بطن. توسل إلى الله، ارمي بنفسك على عتبات الله، ارمي بنفسك على عتبات الله منكسرا متذللا متضرعا داعيا موقنا بأن الله تبارك وتعالى لن يخيبك. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت إلى مولاي أشكو ما أجد، وقلت يا أملي، وقلت يا أملي من كل مصيبة ومن لي، إلى أن قال وقد مددت يدي، وقد مددت يدي إليك بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده، فيا ربي، فيا ربي لا تردنها خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أمدد يديك وارفع عينيك إلى السماء متذللا منكسرا، واسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لك وأن يقيك ذنوب السر والعلن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الذنوب سرها وعلانيتها، اللهم إني أعوذ بك، كما قال اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. تطلب الله تبارك وتعالى يغفر لك كل شيء، وتطلب الله تبارك وتعالى أن يقيك، أن يقيك هذه الذنوب كلها. الدعاء، الدعاء عباد الله. كذلك مما تعالج به ذنوب الخلوات الحفاظ على الصلوات، مما تعالج به ذنوب الخلوات المحافظة على الصلوات. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نصلي وخا تنفسد، وخا تنشرب، وخا تنكبي، وخا تدير كل شيء، ما تقطعش الصلاة، ما تقطعش الصلاة، بقى شاد في صلاتك. كاين أحكام تتعلق إذا كنت سكران ولا كذا، هذا راه موضوع آخر، غير أنت ما تحاولش تقطع الصلاة كيف ما كان حالك، كيف ما كان حالك، لأن هذه هي البوابة لله تبارك وتعالى سيرحمك من خلالها. هذه هي صلة الوصل بينك وبين الله. إذا قطعت الصلاة قطعت صلتك بالله، وبالتالي صرت لقمة سائغة للشيطان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. إذا كان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كاين شي حاجة اللي هي كذلك بإمكانها أن تنهى الإنسان، وهي ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى أيضا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. مما تعالج به ذنوب الخلوات أيضا أن تتذكر مثولك بين يدي الله، أن تتذكر مثولك بين يدي الله عريانا، لا صديق ولا شفيع ولا أنيس والو، وبين يدي رب العالمين يقررك بذنوبك، يقررك بذنوبك، فربما جحدت وربما أنكرت. كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بذت نواجده، قال لهم: ما غادي تسولوني مما أضحك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من مجادلة العبد ربه، يقول: ربي ألم تجرني من النار؟ فيقول الحق جل وعلا: بلى. متيوق في الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى، فيقول: فإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الحق جل وعلا: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الحافظة عليك شهيدا. فيقول الحق جل جلاله لأركانه جوارحه: انطقي فتنطق بما عمل. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأركانه أي لجوارحه: دوك اليديات اللي كنت تضرب، والعين باش كنت تشوف المنكرات، وذاك اللسان اللي كنت تاش تتشاطي به وتتكلم مع هذه فتفسدها على زوجها، وتتكلم مع ذيك الأخرى اللي بقى شابة وتفسدها على من سيتزوجها أو يأتي بعدك. هذاك اللسان اللي كنت يفسد يتكلم، يتكلم بما عمل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فأي أخرى: قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إلى أن قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا إلى بيطلبوك فما هم من المعتبين. فيقول حينما ينطلق لسانه، يقول لجوارحه ولأركانه: تبا لكن، فعن كن كنت أناضل. علاش أنا كنت ندير هذا الشيء كل شيء باش تمتعوا انتما، ولكن فين هي المتعة؟ هاد الناس اللي أختم بهذه الخلاصة، الناس اللي باو هاد اللي تيديروا هاد الذنوب الخلوات لأجل المتعة، لأجل المتعة، أنى لهم المتعة، والله لن يدركوها، ورب السماوات والأرض لن يدركوا إلا الخيبة وإلا الضيق وإلا الهم وإلا النكد وإلا الشقاء. وأتحدى شي واحد غادي في هذا المسلك يكون مرتاح، يكون مرتاح مع مرو يرتاح، ولا يكون متمتع مع مرو يتمتع، لأن هذه كلها محرمات، وداك الشيء اللي حرم عليك الله تبارك وتعالى ما فيه خير لك، ما فيه خير لك البتة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمدا السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام.